بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا الدرس الثامن من الدروس التي بدأناها في أول هذه العشر، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين فيها. وكنا قد تكلمنا في دروس أو الدرس الماضي عن جملة من الأبواب المتعلقة بأمراض القلوب وأعمال القلوب، التوكل والصبر، وأمراض القلوب، الرياء والشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا وغير ذلك من الأبواب على ما تكلمنا. وكنا قد وقفنا عند باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، واتخذهم أربابا أي اتخذهم شركاء. وهذا الباب المراد به وجوب تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم قول أحد كائنا من كان على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء العلماء والأمراء، فطاعتهم تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى، لذلك الله عز وجل لما أمر بطاعة أولي الأمر في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكر الشافعي وغيره من العلماء أن الله عز وجل ذكر الأمر بالطاعة استقلالا لله وأيضا لرسول الله، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما جاء إلى أولي الأمر لم يقل: وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال: وأولي الأمر منكم، دلالة على أن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أمروا بما حرم الله عز وجل فلا تجوز طاعتهم في ذلك، فإن أطاعوهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، أطاعوهم في هذه المعصية، فهنا شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء يقسم طاعة العلماء والأمراء إلى قسمين، يقسمها إلى قسمين، وهو الصواب في تفصيل هذه المسألة، أي أنه ليس كل طاعة لحاكم في معصية الله أو طاعة لعالم في معصية الله أنها تكون كفرا خارجا أو يكفر بها العبد كفرا خارجا من ملة الإسلام، بل في ذلك تفصيل. ذكر شيخ الإسلام أنها على حالين: أن يعلموا أنهم بدلوا فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، أي يغيرون اعتقادهم مع علمهم أنهم مبدلون، فيقولون أن الخمر حلال وهم يعلمون أنها حرام، والربا حلال وهم يعلمون أنها حرام، ولكنهم غيروا معتقدهم طاعة لعلماء السوء أو أمراء، يعني أمراء السوء، فهذا كفر لأنه استحلال لما حرم الله. وأما النوع الثاني فأن يكون اعتقادهم ثابت لأن هذا حرام ويعلمون أن ما فعلوه حرام ويرتكبون المعصية مع أنهم يعتقدون أنها حرام، فهذا له حكم أهل الذنوب أو من كبائر الذنوب، وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد السابع في صفحة 70. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا فيه بيان الوعيد لمن يقدم قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر وعمر، فكيف بمن هو دونهما؟ فكيف بأئمة الضلال؟ الشافعي رحمه الله يقول: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فهذا كله الباب في تحقيق الاتباع وفي ذم التقليد، وفيه أيضا تغليظ على من ترك الدليل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من ترك الدليل ضل السبيل، ولا سبيل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة. ذكر قول أحمد، فقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري، الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فهذا فيه الحذر والتحذير من مخالفة النص وإن كان المخالف عظيما عالما. فهنا مثل بسفيان الثوري رحمه الله، وهو من أئمة التابعين الكبار رحمه الله تعالى. فمن عرف الإسناد وصحته لا يجوز له أن يأخذ قول من قال، ولو كان من كان، ما دام أنه يخالف الدليل. وهذا القول مأثور عن الأئمة الأربعة كلهم، يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إن لسنا نعبده. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا على وجه استحلال ما حرم الله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا أيضا مأثور عن السلف في قول الله سبحانه وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، كما ذكر السمعاني وغيره أن هذا في الاستحلال. فهذا الباب فيه رد على المقلدة الذين يرون أن القرآن والسنة لا يجوز أن ينظر فيهما إلا المجتهد المطلق، وأن الواجب على الناس كلهم هو التقليد. وهذا باب التقليد، والمقلد جاهل بإجماع العلماء. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، تمثيل أحمد بسفيان، يعني إذا كانوا يمثلون بهذه الشخصيات المعظمة عند المسلمين حقا وصدقا فكيف بمن هو دونه؟ هذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم قول من كان على الدليل من الكتاب والسنة. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند أكثر عبادة الرهبان، وصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. يقول فلان ولي فلان، وهذا ولينا، يطيعونه في كل ما يأمرهم في حلال أو حرام، يعتقدون أنه لا يخطئ أبدا، كما يفعل الرافضة مع أئمتهم يسمونها الولاية، كما يفعل الصوفية مع أيضا مشايخ الطرق الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل. عبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وهذا لا شك أنه غالب عبادة هؤلاء، يعبدون أناسا ليسوا أصلا بصالحين، مشهورين بالفسق والفجور. الباب الذي يليه قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله بعد ذكره لوجوب تقديم قول الله وقول رسوله على جميع أقوال العلماء والأمراء إذا كانت تخالف الكتاب والسنة. فأراد المؤلف بهذا الباب إتمام المعنى للباب الأول في بيان وجوب التحاكم إلى شرع الله والتحذير من التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى. وذكر على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وهذه تصف حال المنافقين، يزعمون أنهم آمنوا وهم يتحاكمون إلى غير الله وإلى الطاغوت من الكهان والرهبان وغيرهم، وقد أمروا أن يكفروا به. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي التحاكم إلى غير الله ومن طرق الشيطان من إضلاله للعباد. وهذا كله دليل على وجوب الحكم بما أنزل الله. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهم لجهلهم ونفاقهم يزعمون أنهم مصلحين وهم يتحاكمون إلى غير شرع الله، فهم المفسدون حقا. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صلاح الأرض هو باتباع الشرع. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون. فهذا فيه دليل على أن الواجب هو حكم الله والأخذ بحكم الله وحكم رسوله والعمل بهما وتطبيق ما جاء في الكتاب والسنة. أما من حكم بغير ما أنزل الله فإنه بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فمعنى الآية كما قال السمعاني رحمه الله: لا يكمل إيمانهم حتى يرضوا بحكمك وينقادوا لك. فإذا من حكم بغير ما أنزل الله على وجه التفضيل للقوانين أو لحكم غير الله عز وجل ففضلها على الشريعة أو ساواها بالشريعة أو اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله الاستحلال، فالاستحل أو ساوى أو فضل، هذا من الكفر الأكبر الذي ينقل عن ملة الإسلام. وأما إن حكم بغير ما أنزل الله لأجل هوى أو شهوة وهو يعتقد في نفسه أن حكم الشريعة أفضل، أنه يجب الحكم بغير ما بما أنزل الله، فهذا من الكفر الأصغر، وكلاهما من كبائر الذنوب. حتى الذي لا يخرج عن ملة الإسلام فإننا نعتقد أنه ارتكب أمرا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الواجب هو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا التفصيل هو الذي يقوله أهل العلم. وأما الخوارج وغيرهم فإنهم على قول واحد بأن كل حاكم فإن حكم بغير ما أنزل الله فإنه كافر خارج من ملة الإسلام. فينتبه لهذا الأمر وهذا التفصيل. عن عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا لا شك أن معناه صحيح، وأن الحديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف ولا يصح، مع أن النووي صححه، لكن الصواب أنه ضعيف، وهو من أحاديث الأربعين كما هو مشهور. قال النووي في الأربعين: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة، هكذا ضبطها الصحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوم، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة والرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، أي من اليهود. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهم القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. وهذا يدل على أن المتحاكم هنا الذي نزلت فيه هذه الآيات يدل على أنه منافق وليس بمسلم. وهاتان القصتان فيهما نظر كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في أسانيدهما نظر. وأما سبب النزول الصحيح فإنه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون. وهذا أخرجه الطبراني بن كبير وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. فإذا هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والحكم بغير ما أنزل الله على ما يذكره أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: كفر دون كفر، وقال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وقال: ليس كمن كفر بالله وملائكته. وهذا ورد عن طاووس وعطاء ومجاهد وغيرهم من السلف كثير، كلهم يفصلون في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه. تنبه هنا إلى أن هؤلاء الذين يكفرون الحكام دائما يدعون الإصلاح، وهذا حالهم كحال هؤلاء الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، نريد تطبيق الشريعة، نريد الحكم بما أنزل الله. هؤلاء لا يحكمون بما أنزل الله فيكفرونهم، ثم إذا حكموا فإذا هم أفسد الناس، فإذا هم أفسد الناس وأعظمهم ضلالا وحكما بغير ما أنزل الله. حكموا بقوانين أحزابهم وجعلوا الولاء والبراء لأحزابهم ومرشديهم وقوانينهم ومن يتخذونهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا كما هو حال الأحزاب الكثيرة في عصرنا هذا وفيما مضى. قال الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب وفي اتباع الشرع لا يؤمن أحدكم. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. عقد بعد ذلك باب في باب أو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هنا ينبه المؤلف رحمه الله تعالى أن من أصول التوحيد وجوب الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، وهذا ذكرناه في أول الدروس أنه يجب إقامة التوحيد كله بأقسامه الثلاثة وما مضى من الأبواب، وما سيأتي أيضا في توحيد الألوهية في توحيد الربوبية، وهذا في بيان توحيد الأسماء والصفات. فإذا عقد هذا الباب رحمه الله لوجوب الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. يبين رحمه الله تعالى في هذه الآية وفي استدلاله بهذه الآية أن إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته هو من الكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك سمى إنكارهم للرحمن، إنكارهم لهذه الصفة وهذا الاسم، كفر بالله. قال: وهم يكفرون بالرحمن. فدل على أن تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته أو إنكارها أو جحودها هو من الكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله أنه قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله تشبيه. وابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم على الجهمية الذين ينكرون كلام الله ويقولون القرآن مخلوق قال رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم، أي الجهمية، 50 في 10 من العلماء في البلدان، لا لك أي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبران. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الآثار فقال: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي البخاري: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وبوب البخاري على هذا الأثر في صحيحه قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم، كراهية ألا يفهم. وروى عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن ابن طاووس، عبد الله بن طاووس، عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرط هؤلاء، يعني ما خوفهم، يجدون رقة خشوع عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يهلكون بالإنكار والرد لما تأتيهم ما يعتقدون أنها من المتشابه. أسماء الله عز وجل وصفاته، آيات الصفات ومعانيها ليست من المتشابه. وهذا يدل على أن ذكر آيات الصفات عند الأوام أمر غير مستنكر، بل يذكرون بما ذكر الله عز وجل لنفسه من الصفات، وما أثبته لنفسه من الصفات وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. وأما من يستنكر مثل هذه الأشياء فإن هذا من ضعف توحيده، من ضعف توحيده. فالواعظ، لكن يجب على الواعظ، وهو الذي أشار بقوله حدث الناس بما يعرفون، أنه يجب على الواعظ وعلى العالم أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يعقلونها ويقرب المعاني إليها، وليس معناه أنهم لا يحدثون بما ذكر الله في صفاته أو من صفاته وأسمائه، من صفاته وأسمائه. وهذا أيضا بعض الناس يعتقد أنه على إطلاقه، أن السنة المهجورة وغيرها لا يحدث بها الناس، وهذا ليس على إطلاق، لأن كثيرا من الناس يجهل الدين والسنن، فإذا حدثوا بها كذب أو كذب. هنا العالم لا يترك تحديثهم، لكن ينتبه إلى أن يعلمهم برفق ويوصل إليهم المعلومة بإيصال الحسن، حتى لا يقع بعد ذلك منهم إنكارها، وخصوصا ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، ومنه أسماء الله عز وجل وصفاته. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وهذا يدل على أن المشركين من كفار قريش هم سلف المعطلة الجهمية الذين عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته. وهنا ننبه أن إنكار كفار قريش والمشركين لاسم الرحمن هذا من باب الجحود والعناد، وإلا فإنه جاء في أشعار المتقدمين ما يدل على إثباتهم وذكرهم باسم الله عز وجل الرحمن، كما قال ابن كثير رحمه الله: إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد، فإنه قد وجد في أشعار الجاهلية تسميته بالرحمن: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. فإذن الواجب على العبد أن يحقق توحيد الأسماء والصفات، ويثبت ما أثبته الله لنفسه، وينفي ما نفاه الله عن نفسه، ويجترب المحاذير التي في أسماء الله عز وجل وصفاته، فيثبتها بدون إلحاد ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تأويل ولا تفويض ولا جميع المحاذير التي في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا أيضا سيأتي الإشارة إليها في باب الإلحاد. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية: تفسير آية الرعد. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة: ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. الباب الذي يليه على باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هنا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، أراد به الحث على الاعتراف بنعمة الله تعالى وشكره، وأن هذا من توحيد الله سبحانه وتعالى، ووجوب البعد والحذر من كفران النعم. أما قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون، دل هذا على أن إنكار نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أو على العباد وعدم شكره عليها أن هذا من خلق الكافرين، أن هذا من خلق الكافرين، كما سيأتي في قصة الثلاثة الذين ابتلوا، وأن اثنين منهم قال فيما عندهم من المال هذا ورثناه كابرا عن كابر، وسيأتي ذكر هذه القصة. قال مجاهد ما معناه؟ وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، أي تكبرا ولا يعترف بنعم الله. وليس المراد أن هذا إخبار بأن هذا سبب، قد يكون المال ورثه، ولكنه أراد جحد نعمة الله عز وجل عليه، أراد جحد نعمة الله عز وجل عليه. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. أما كلمة لولا فلان لم يكن كذا، فيه بيان أن الواجب على العبد أن يقول لولا الله ثم فلان، وأما هذا الآخر قولهم هذا بشفاعة آلهتنا هذا من قول الكافرين، وهذا ينبغي على المؤمن أن يخالفهم ولا يتشبه بهم، فينسب ويجب عليه أن ينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن ذكر السبب بعد ذلك بلفظ ثم فهذا لا حرج فيه، وقال ولفظة لو أو لولا فيها تفصيل سيأتي. وقال أبو العباس، مر معنا أن أبا العباس هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا مر معنا في حديث في باب الاستسقاء بالأنواء الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة. إلى هنا ينتهي كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في الفتاوى المجلد الثامن في صفحة 33. وقول هنا كقول بعض السلف كانت الريح طيبة، أي أن هؤلاء الذين نجوا من البحر ورجعوا إلى أهليهم بعد أن ركبوا البحر، لماذا رجعتم سالمين؟ أضافوا النعمة إلى السبب، فقالوا الريح طيبة والملاح حاذق، أي ربان السفينة كان حاذقا ويعرف يقود السفينة. فالشكر دائما مقترن بالتوحيد، لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة، هذا من فوائد سورة الفاتحة وغيرها. الفاتحة أولها شكر وأوسطها توحيد، وكذلك في الخطب المشروعة لا بد فيها من تحميد وتوحيد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ثم يقول وأشهد أن لا إله إلا الله، هذا كثير في نصوص الشرع يجمع الجمع بين التوحيد والسنة كما قال شيخ الإسلام، وهما ركن في كل خطأ. قال في تتمة الكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، ما هو جار على ألسنة كثير. أما تفصيل أهل العلم في لفظة لولا، فالمسألة كما فصلها الشيخ ابن تيمين وغيره من العلماء قالوا على أحوال. الحال الأولى أراد الخبر ليس إضافة النعمة، وإنما بيان أو الإخبار بأن هذا سبب، فهذا لا بأس به إذا كان الخبر صدقا مطابقا، يعني لا يريد جحد نعمة الله لكن يذكر السبب في قوله لولا، في قوله لولا. وهذا سيأتي الأمثلة عليه. الحالة الثانية أن يقول لولا وأراد كونه سببا، أراد أن يذكر السبب فهنا ننظر إن كان سببا خفيا لا تأثير له فهذا شرك أكبر، مثل أن يقول لولا الولي أو لولا صاحب القبر أو لولا الصنم، فهذا سبب خفي لا تأثير له، فهذا من الشرك الأكبر. وأما أن يضيفه لسبب صحيح ثابت شرعا أو حسا فهذا جائز، لكن بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وألا يتناسى المنعم، وهذه الحالة تدخل متشابهة مع الحالة الأولى وهي أنه أراد الخبر وذكر السبب الصحيح. الحالة الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا شرعا ولا حسا، وهذا شرك أصغر مثل ما ذكرنا في القاعدة، مثل التولة والتمائم يضيف إليها على أنها سبب، القلائد العين لدفع العين يعتقد أنها سبب، هذا من الشرك الأصغر. ويدل على أنه يجوز كلمة لولا بذكر السبب مباشرة، إما من باب أنه خبر أو من باب أنه سبب صحيح ثابت شرعا وحسا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أي أبو طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وهذا من باب الإخبار أو إثبات السبب الصحيح الثابت شرعا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين أي المعرفة والإنكار في القلب، لأن المعرفة يعرف النعمة وينكر النعمة قد يجتمع في القلب، الضدان يجتمعان في القلب، مثل خصال الكفر وخصال الإيمان وخصال الفسوق وخصال العدالة قد تجتمع في قلب العبد. وهنا ينبغي التنبيه على أن الشكر له ثلاثة أركان لا بد من تطبيقها ولا يتحقق الشكر إلا بها، وهي الشكر بالاعتقاد والشكر باللسان والشكر بالأركان والعمل. أما الشكر بالاعتقاد فأن يضيف ويعتقد أن هذه النعمة من الله، والشكر باللسان أن يحمد الله عليها ويتحدث بها ويثني على الله بها، والشكر بالجوارح أن يستعين بهذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك أن يعطي أن يرزق الله عز وجل العبد مالا فيقول ويعتقد أن هذا المال من الله فهو المنعم الحقيقي لهذا المال، الثاني أحمدك يا ربي وأشكرك على هذه النعمة، الرابعة أن يؤدي حقها الواجب يجتهد في حقها المستحب، أما إن صرفها في المعصية فإنه يكون ليس من الشاكر. قال: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا ذكر رحمه الله في هذا الباب جملة من الألفاظ الشركية تسمى بشرك الألفاظ، شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر وقد يكون أكبرا بحسب اعتقاد العبد. فإذا هذه الترجمة مراد بها كما قال الشيخ السعدي الشرك الأصغر، شرك الألفاظ، حلف بغير الله، تشريك بين الله وخلقه بحرف الواو، أو أيضا يدخل فيه لولا على وجه التحريم مثل ما ذكرناه سابقا. فلا تجعلوا لله أندادا أي في العبادة، وأنتم تعلمون أي تعتقدون أنه لا رب إلا الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك. تنبه إلى أن ابن عباس هنا رحمه الله استدل بآية بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. قال: هو الشرك أخفى من دبيب النمل أي أثر دبيبه على صفات أي صخرة ملساء سوداء، في ظلمة الليل، وهذا من أبلغ الخفاء، يدل على خطورة هذا الشرك، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم، وهذا بإسناد جيد. ينبه هنا رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه ابن عباس على أن هذه جملة من الألفاظ الشركية التي يجب على العبد البعد عنها، ومنها الحلف بغير الله، ومنها كذلك التشريك بالواو، كأن يقول: ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان. وهنا ينبغي عليه أن يقول: ما شاء الله ثم فلان، والواجب أيضا: لولا الله ثم فلان. فهذا كله مما يجب التنبه له في الألفاظ. وعن ابن عمر، بعض النسخ عن عمر، الصواب أنه هذا الحديث وارد عن ابنه عبد الله، وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وهذا يشمل في قوله بغير الله كل شيء، يشمل كل شيء. فلا يجوز الحلف إلا بالله، لا يجوز الحلف إلا بالله بأسمائه وصفاته، أما بغير الله فإن هذا من الشرك. والأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد بالمحلوف به، كان يحلف بصاحب القبر أو من يعتقد أنه يملك النفع والضر، فهذا قد ينتقل إلى الشرك الأكبر. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا فيه أن الحلف بالله كاذبا هذا من المعاصي، والمعاصي أخف من الشرك. فهذا فيه تنبيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى خطورة الشرك، وأنه أعظم من كبائر الذنوب، وليس من باب تخفيف الحلف بالله كاذبا، وإنما ليبين مرتبة وخطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وفلان وشاء فلان. وهذا فيه إثبات مشيئة الله وإثبات مشيئة للعبد، وهذا رد على الجبرية الجهمية والأشعرية. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. فالعلة هنا في الواو التي فيها تسوية المعطوف بالمعطوف به، وهذا كما قلنا هو من الشرك الأصغر. لكن إن اعتقد أنه مساو لله أو أنه أعظم من الله، قد يكون من الشرك الأكبر، أو يكون من الشرك الأكبر لله سبحانه وتعالى. وقد يقول يعني الاعتقاد أحيانا لا تنفعه الكلمة الصحيحة، قد يقول لولا الله ثم فلان، لكنه يعتقد أن هذا مساو لله، أنه لديه أو يملك مما هو من خصائص الله عز وجل شيء، وهنا أيضا يكون من الشرك الأكبر. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، لا يجوز الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، وهذا على وجه الاستعاذة الجائزة على ما ذكرنا في باب الاستعاذة. الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها إلا لله على وجه التعظيم والتعبد. وأما إذا كان حيا حاضرا قادرا فإنه يجوز الاستعاذة به كما مر معنا في باب الاستعاذة. لكن مع هذا، مع الجواز الاستعاذة، فإنه يقول أعوذ بالله ثم بك، مثل أن يقول لملك أو رجل قوي أعوذ بالله ثم بك من هذا الظالم أو هذا المجرم. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان، وهذا مثل ما ذكر. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، وهذا يؤيد قول من قال أن الشرك الأصغر لا يغفر مثل ما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يعذب به لكنه لا يخلد في النار. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الغموس هي اليمين أو الحلف الكاذب الذي يقتطع به حق مسلم. الخامس: الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع ومنع منها للجمع لئلا يتوهم الجمع بين الله وبين غيره، أما ثم فإنها تأتي للترتيب. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وهذا من أيضا حسن ترتيبه رحمه الله تعالى، فإنه لما ذكر الحلف بغير الله وأنه يجب ألا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى بيّن أن من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن تقنع وترضى بمن أقسم لله عز وجل لك. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، أنهم كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم، فجاء الشرع فأبطله. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. يدل على أن هذا من الكبائر، فالاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، وعدم الاقتناع فيه نقص في تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد، لأجله ذكره في كتاب التوحيد. لكن هنا تفصيل، والذي يذكره أهل العلم: ضابط الرضا بهذا الحلف أن يكون هذا الرجل معروف بالصدق وظاهر العدالة والخير، وأما إن عرف عنه الفجور والكذب فهنا لا نرضى بحلفه ولا نتيقن بحلفه، وقد يكذب حتى في حلفه بالله سبحانه وتعالى، لأن أصلا قلبه ليس فيه تعظيما لله، فلا يطمئن الناس إلى يمينه. فإذا هذا الحديث فيه أمران: للحالف أولا أن يصدق، وللمحلوف له أن يرضى. فإذا دل على أن قبول حلفه إذا عرف عنه الصدق، لما قال ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، دل على أن رضانا متعلق بكون هذا الرجل صادق. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، هذا للتحريم. ثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. ثالثة: وعيد من لم يرضى، كذلك أمر الحالف أن يصدق كما ذكر. أنا باب قولي ما شاء الله وشئت، وهذا أيضا عقده مع أنه ذكره سابقا لأهمية هذا الباب وهذا اللفظ، والتنبيه أيضا على شرك الألفاظ، وأن هذا القول من الشرك الأصغر وقد يكون باعتقاده من الشرك الأكبر. عن قتيلة، وهي قتيلة بنت صيفي الأنصارية وقيل الجهنية من المهاجرات الأول، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وهذا فيه بيان أن الواجب هو الحلف بالله، أو بصفاته، ولا يجوز الحلف بأي مخلوق ولو كان معظما مثل الكعبة، فقال ورب الكعبة، ويدل على أن هذا الأمر أيضا موجود في الشرائع السابقة، وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن التوحيد مما تتفق عليه الرسل جميعا، وإن كانوا يختلفون في بعض تفاصيل الشريعة. وهذا فيه بيان أيضا مشروعية الرجوع إلى الحق مهما كان القائل، لكن كما نبهنا سابقا لا نبحث عن الحق عند أهل الضلال، لكن إذا نبه عليه من لا يستحق أو من عرف بالكفر أو الضلال فإننا يجب أن نسلم للحق، والحق هو ما وافق الكتاب والسنة. وله أيضا عن ابن عباس أي النسائي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل ما شاء الله ثم شئت، بل حتى يقطع الشرك والذريعة إلى كل إليه، فنهى عن هذا وقال بل قل ما شاء الله وحده. وهذا فيه أيضا وجوب إنكار المنكر وإن كان من منكرات الألفاظ. ولابن ماجة عن الطفيل ابن سخبرة أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، رأيت أي في المنام، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. وعزير هذا اختلف أهل العلم، بعضهم قال نبي وبعضهم قال رجل صالح. ابن كثير يقول المشهور أنه من أنبياء بني إسرائيل، وذهب عطاء والحسن إلى أنه رجل صالح. قال عزير بن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قال أنا، قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذا فيه بيان أنه لا يجوز للعبد أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، ولا يجوز أيضا للعبد أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، بل الواجب أن يقول ما شاء الله وحده أو شاء الله ثم شاء، ويذكر السبب الصحيح في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أو معنى هذا الكلام أنه كان يمنعه الحياء من الله أن ينهى عنها قبل أن يأتيه الوحي، أن ينهى عنها قبل أن يأتيه الوحي. وليس معناه أنه يعرف أنها منكر ولا ينهى عنها، فهذا منزه عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ينتظر في ذلك الوحي والإذن من الله. قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، ثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. وهنا يبين رحمه الله تعالى أن الإنسان أحيانا أن الإنسان صاحب الهوى يذكر ما له ولا يذكر ما عليه، يذكر ما له ولا يذكر ما عليه، ويحمل النصوص على هواه فقط، ويأخذ ما يوافقه ولا يأخذ ما يكون ضده. فاليهود الذين قالوا أنتم تشركون وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، يقولون أنتم أيها المسلمون تشركون، لا، ما نظروا إلى شركهم في عزير وأنهم جعلوه ابن الله وكفروا بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء اعتقدوا ثم بعد ذلك استدلوا. أما أهل السنة فإنهم يستدلون ثم يبنون عقائدهم على هذا الاستدلال الصحيح. فهنا يبين رحمه الله أن لا تجعل اعتقادك تبعا لهواك. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به والبيتين بعده. وهنا يذكر القصيدة قصيدة البردة للبوصيري والتي فيها من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم والألفاظ الشركية التي هي من الغلو والإطراء المحرم بل من الشرك بالله سبحانه وتعالى إعطاء رسول الله صفات الله عز وجل. فهؤلاء قالوا ما شاء الله وشئت. أما هذا في هذه القصيدة التي يعتقدون وجوب قراءتها في المولد تقربون إلى الله بالشرك بالله سبحانه وتعالى في الموالد من الألفاظ التي أذكرها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم فإن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهنا وقع في الشرك بأنواعه الثلاث: شرك في الألوهية والربوبية وشرك في الأسماء والصفات. شرك في قول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. اللوذ عبادة ولا يجوز صرفها إلا لله، هنا شرك الألوهية. فإن من جودك الدنيا وضرتها إلى آخر، يقول أنت تملك الدنيا والآخر وهو من جودك وعطائك، وهذا شرك في الربوبية. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك من علومك علم اللوح والقلم تعلم الغيب، وهذا شرك في الأسماء والصفات، شرك في الربوبية أيضا. لذلك لو أبدلنا البيت فقلنا يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم كان المعنى صحيحا، يدل على فساد المعنى الأول الذي ذكره البوصيري في بردته. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام، لكن شرعها يكون بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهذا كما في رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الأذان أو في مشروعية الأذان وصفته. قال رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. عقد هذا الباب رحمه الله تعالى ليبين أن سب الدهر وسب الحمى ويدخل فيه سب الريح أنه من سب الله سبحانه وتعالى، وأن فيه أذى لله عز وجل. وهذا واقع كثير من أهل الجاهلية، وكثير ممن لا يتحرى في ألفاظه، يبدأ يسب المرض، يسب الحياة، يسب الدهر. والله سبحانه وتعالى قال كما ذكر هنا المؤلف وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي بطول السنين نموت. هذا فيه إنكار لله سبحانه وتعالى وسب للدهر، كما يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، حديث قدسي، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. في رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وسب الدهر يشتمل على النقص في الدين والنقص في العقل، النقص في الدين والنقص في العقل، وبه أيضا يفتح للمرء باب عدم الصبر على قضاء الله عز وجل وقدره، يبدأ يسب الدهر أو يسب الريح أو يسب الأمة فهذا كله من الألفاظ المحرمة. وقوله هنا يؤذيني ابن آدم لا يلزم من الأذية الضرر، فقد يتأذى الإنسان بسماع القبيح ولكنه لا يتضرر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفائدة الرواية الثانية أنه قال: لا تسبوا الدهر، ففي هذه الرواية التصريح بالنهي. ومعنى قول النبي ومعنى قول الله تعالى: وأنا الدهر، ليس هذا دليل على أن الدهر من أسماء الله وصفاته، بل معناه أن الله عز وجل هو المتصرف بهذا الدهر، لقوله بعد ذلك: أقلب الليل والنهار. وسب الدهر على أقسام: إن كان يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا إذا كان خبرا صحيحا فهو جائز، كقولهم: تعبنا من شدة الحر، أو هذا يوم عصيب كما في القرآن. الثاني أن يسبه على أنه هو الفاعل، يعتقد أن الدهر هو الفاعل لهذه الأمور، هذا في إنكار لله عز وجل، شرك أكبر. أن يسبه لا لاعتقاد أنه هو الفاعل، ليعتقد أن الله هو الفاعل، لكن لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده ويعتقد أنه سبب، فهذا محرم وشرك أصغر، وهو من السفه ونقص العقل. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذن لله، الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر، أي المتصرف فيه كما قلنا، وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. أهل العلم يذكرون أيضا أسباب لهذا لكونه ليس من أسماء الله، منها أنه اسم جامد غير مشتق ولا يحتمل صفة، والثاني أن سياق الحديث أباه لقوله: يقلب الليل والنهار. الرابع أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه، فيؤاخذ على لفظه ولو لم يقصد بقلبه. أيضا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى استخدام الألفاظ احترام أسماء الله سبحانه وتعالى ما سيأتي من الأبواب. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع، أي أوضع وأذل اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان بن عيينة: مثل شاهان شاه، هذا اللفظ عند العجم معناه ملك الملوك، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، فهذا الرجل، هذا من الجزاء بجنس العمل، لما سمى نفسه ملك الأملاك باب التكبر عاقبه الله بأن جعله أخنع وأوضع وأذل، وهذا حال المتكبرين، يعاقبهم الله عز وجل بأن يذلهم يوم القيامة. وهذا يدخل فيه كما ذكر المؤلف قاضي القضاة هكذا بإطلاق، وإن كان أهل العلم يجوزون أن يكون على وجه التقييد مثل قاضي قضاة مكة، أما على وجه الإطلاق إنه لا يجوز مما ينبغي البعد عنه. قال فيه مسائل: النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معنى، وإن كان لا يقصد المعنى لكن لم ينبغي تنزيه الاعتقادات وتنزيه الألفاظ وتنزيه العمل عما يكون فيه شركا أكبر أو أصغر. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. ونحوه الباب الذي يليه أن فيه أيضا احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، وكل هذا لدفع وسائل الشرك حتى في الألفاظ، وحتى لا يظن مشاركة أحد في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. وهذا من باب الأدب مع الله، من باب الأدب مع الله، وإلا فإن اسم الحكم يجوز التسمية به، بل من الصحابة من اسمه الحكم ابن عمرو الغفاري، وأيضا من نحوه حكيم بن حزام، فهذا من باب الأفضل. وبعض أهل العلم قال إن هذا الحديث لا يصح، الصواب صحته كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهنا إشارة إلى باب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، إن من أسماء الله من لا يسمى إلا الله بها، مثل الرحمن، الخالق، رب العالمين. وهناك أسماء يجوز تسمية الخلق بها وهي من أسماء الله، فيكون للعبد ما يليق به ولله ما يليق به، يسمى عزيز وعزيز، لكن عزة الله عزة مطلقة. أما المخلوق فقد يكون اسمه عزيزا وهو من أذل الناس، وهكذا الحكيم وغيره. قال فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، اختيار أكبر الأبناء للكنية. وهنا ينبغي التنبيه على الآباء والأمهات أن ينظروا في معاني الأسماء، فيما يجوز من الأسماء وفيما لا يجوز، فإن كثيرا من الناس يسمي أبنائهم بأسماء ثم يظهر بعد ذلك عدم جواز هذه التسمية. وبهذا نقف إن شاء الله في الغد، أسأل الله عز وجل الإعانة لنا ولكم، يكون يوم عرفة، وننهي بإذن الله وعونه الكتاب في مثل هذا التوقيت، ونذكركم بصيام يوم عرفة، فإن صيامه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، وفيه عتقاء لله من النيران. جعلنا الله وإياكم من الطائعين، وجنبنا دروب الهالكين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.